الوصيلة، هم أهل النظر، هم أهل الفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أهل العلم هم أهل الخشية، لهذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما ثم إلا أعمى ومبصر الحق. وقال سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليه يخرون للأذقان سجدا. أهل العلم هم أهل الرفعة، أهل العلم والإيمان هم أهل الرفعة. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أخبر جل وعلا عن أمثاله التي يضربها لعباده أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 44 مثلا: كان بعض الناس كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله إذا مر به مثل لا يفهمه بكى وقال: لست من العالمين. والله جل وعلا ذم الجهل في مواضع كثيرة، قال سبحانه: ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهذه كلها أدلة من كتاب الله تدل على فضل العلم. فإن الله جل وعلا فضل الكلب المعلم على الكلب الغير معلم في إباحة ما صاد به ما صاد للكلب المعلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا يدل على فضل العلم. وجاء في سنة ابن ماجه أن مما ينفع الميت بعد موته علما نشره وعلمه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه إلى آخره. صححه الألباني رحمه الله. أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما. في لفظ: إذا لم يبق عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من اعتنى بالعلم وتفقه في دين الله وأعظم الفقه العقيدة فهي الفقه الأكبر، فهذا عبد أراد الله به خيرا. كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنهما معاوية بن سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به الخير يفقهه في الدين. فإذا رأيت من يشتغل بطلب العلم ويحضر دروس العلماء ويسجل ويكتب ويتابع فاعلم أن هذا عبد أراد الله به خيرا. العلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بالفقه في الدين والعلم بالتفسير، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب وعلمه التأويل. العلم نافع لا يشبع منه، كما عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا يجمعان، طالب علم وطالب دنيا. العلم طريق إلى الجنة كما روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه أخذ بالحظ الوافر. العلم فضله عظيم، لا تحتقر شيئا من العلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. لصحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن لا ليس المراد به مجرد الحفظ فقط، لا، تعلم القرآن، تعلم تفسير القرآن، تعلم فقه كتاب الله عز وجل، كل هذا تعلم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا كل يوم بعد الفجر أن ندعو الله تعالى: اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث جابر صحيح الألباني: سألوا الله علما نافعا وتعودوا من علم لا ينفع. فلنعتني بالعلم. قال علي رضي الله عنه لرجل: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو الإنفاق. قال ابن مسعود: أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. قال بعض السلف: من طلب العلم لله لم ينزل المعانى، يعينه الله ويوفق ويسدد، ومن طلبه لغير الله لم ينزل المعانى، يذله الله ويعينه. رؤي الإمام أحمد رحمه الله في آخر عمره وهو يحمل المحبرة، قيل له: يا إمام تحمل المحبرة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. الله أكبر. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله لما قيل له: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات. الله أكبر. أيها الإخوة، نحن جميعا طلبة العلم، يجب علينا أولا أن نخلص النية لله في طلب العلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الكسب الإيمان. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ به بهذا الحديث تنبيها على تصحيح النية. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر به النار ثلاث. ذكر أوله رجل تعلم العلم ولكن يقال له عالم، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وكثير، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم يباهي به العلماء أو ليباهي به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وهو ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أن نخلص النية لله تأثر الأجر والثواب من الله، وإلا كان العلم عليك وبالا. ولهذا في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. وكذلك عند الترمذي من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل فيه. فيجب علينا أن نخلص النية لله عز وجل في طالب العلم. ثانيا، على طالب العلم أن يعمل بالعلم، أن يعمل بالعلم كما قال الله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال الله سبحانه: في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أمعاؤه، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وجاء في مسند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل فتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وقال أبو الدرداء: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل. على طالب العلم أن يحرص على تطهير ظاهره وباطنه من شوائب المخالفات، كما قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه وشعره وشعر رأسه وبدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل، وذلك لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. وقال الخطيب رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادل وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج أو لا يخرج عن حد الأدب. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. لابد أن يكون للعلم أثره عليك يا طالب العلم، وطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمع وتجنب الكبر. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث بمسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والطيب كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك طهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال تعالى: إنما المشركون نجس. قال ابن جماعة: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. طهر قلبك يا طالب العلم الغش بولاة أمرك والإخوان المسلمين والغل والحسد صاحب قلبه من سوء عقيدة، عقيدة الخوارج، عقيدة الرواقب، عقيدة الصوفية وهكذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يدركه الله في القلب. على طالب العلم أن يفرق قلبه للعلم ويقطع العلائق ويحجر العوائد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق، فالعوائد هو السكون إلى الدعة والراحة وما أيفه الناس واعتاده، اعتاد كثير من الناس النوم الطويل من الفجر إلى قبيل المغرب أو العصر، اعتاد ترك للصلوات وكسر، اعتاد الناس سهر الليل على اللهو والغفلة، وكذلك العوائد والأمور التي تعيق القلب في سيره إلى الله ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. تجتنب الشرك، تجتنب البدع، تجتنب المعاصي. على طالب العلم أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى. على طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر، فإنه كما قيل: الفطنة تذهب الفطنة. قال ابن جماعة: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال، وذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة لكثرة النوم والبلادة وقصور الذهن إلى غير ذلك. كل إنسان كما جاء في الحديث: حسب ابن آدم بقيمات يقيم صلبه. كذلك طالب العلم عليه تقليل المنام والكلام ما أمكن. قال ابن جماعة: فعلى طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضار في بدنه وفي ذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان، لا يكون نهاره نومه وليله ضياع للأوقات، ينام بالقدر الحاجة. طالب العلم ترك العشرة التي لا تنفع والمعاشرة التي تضيع الأوقات واختيار الصاحب والرفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو أصلح له في كل حال. قال ابن القيم رحمه الله: ميت القلب يوحشك، فعليك أن تختار الرفيق الصاحب الذي تستفيد منه ويذكرك بالله. قال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، أن يكون عاقلا عاقل حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. هذه صفات عزيزة طيبة. قال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب إذا تأسف أن يؤاخي صاحب السنة يحمله عليه. قال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، قل له خير. إذا رأيته مع أهل البدع فيأسره. قال بعض السلف إن الشاب لا ينشأ فإن آثر يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعظم. على طالب العلم اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم: شرف العلم تابع لشرف معلومه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كبائركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. قال أبو حنيفة: خالط الكبراء وخالي العلماء وخالط الحكماء. قال أبو الدرداء: من فتح الرجل ممشاه مدخله مخرجه مع أهل العلم. الإنسان يأخذ العلم عن أهله. قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. قال وكيع رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه، وكلام السلف في هذا كثير. على طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه. قال ابن عباس: يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله من الحديث، فيقال له نائم فيضطجع عند الباب، فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وصلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فأخذ ابن عباس بركابه فقال: هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى أصل منارة المسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والشاذكوني وعمرو بن علي يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، قيام على أرجلهم. قال الشافعي: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع. قال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عناية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة، آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. قال ابن مسعود: ذللت طالبا، يعني في طلب العلم، فقدرت مطلوبا، فقدرت مطلوبا. فلنجتهد في طلب العلم ولنحذر من معوقات طلب العلم. العلم له معوقات، من معوقات طلب العلم فساد النية، أن يكون هدفه من العلم الشهرة وأن يقال الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. قال الثوري: ما عاليت شيئا أشد علي من نيتي. من معوقات طلب العلم حب الشهرة والتصدر، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير: الشهوة الخفية يحب الاطلاع على العمل. قال أيوب: ذكرت ولا أحب أن أذكر. من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم. قال بعض السلف: العلم يؤتى ولا يأتي. من معوقات طلب العلم التذرع بكثرة الأشغال والأعمال. من معوقات طلب العلم التفريط في الصغر في طلب العلم. وكذلك من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم. وكذلك عدم العمل بالعلم. من معوقات طلب العلم اليأس واحتقار الذات. يقول العسكري: كان الحفظ لتعلم علي حتى ابتدأت أرومه ثم عودت نفسي. سئل الإمام البخاري: ما دواء النسيان؟ قال: مداومة النظر في الكتب. مع وقار طالب العلم التسويف. ذاكر حضور مجالس العلم قد إن شاء الله بعد سنة أو سنتين بعد تخرج أو بعد الزواج أو بعد كذا وكذا. قال ابن القيم إن المنى رأس أموال المفاليس، لا تضيع وقتك في أمور مفضولة وترك الأمور الباطلة، لا يضيع وقتك الواتساب والجوال وغيرها، اغتنم أوقات وساعات الليل والنهار فيما ينفعك ويقربك إلى الله. كذلك على طالب العلم اعتني بالمكتبة المنزلية، رتب القراءة وحفظ المتون المختصرات والمطولات، يتابع دروس العلماء لما يتيسر له، يكون له رفيق يتذاكر معه العلم ويحفظ معه المتون. قراءة الكتب المتعلقة بالعلم بالعلم التي تحث على العلم، اقتناء تقديم الأولويات، عدم إهمال المسائل العلمية، حرص على المسائل والتدوين، تدوين العلم، التثبت في النقل عن أهل العلم، عزو الفائدة إلى صاحبها، عدم كتم الفوائد، اجتهاد في تثبت من الأحاديث، القراءة في كتب المناسبات، إذا جاء رمضان تقرأ الصيام، كذلك تقرأ في الزكاة، جاء الحج تقرأ في الحج، وهكذا. هذه مما يحتاج إلى طالب العلم يكون له نصيب في القراءة في هذه الأمور والعناية بها. هذه بعض الفوائد التي أحببت أن أفيد بها نفسي أولا، ثم أفيد بها إخواني، وأسأل الله سبحانه يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.